لذلك قوم أخلصوا في حبهم من أحبهم وأكثرهم خدام. خدام قوم إذا جاءت الظلام عليهم قاموا هنالك للشجن وقيام. يتبتدئون بذكرهم في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صياما. قرص الفجر يعني الحرام تعذبا لا يعرفون سوى الكلام بعرف. فقدم وقدم ايمان عليه زوجا مع ابي كتاب هذه الليله يستمع الحياه الليله يكتبون علينا قضيه الله صلى الله عليه وسلم وهذا الترقابي ندعو الله له التوفيق ولنا وله حسن الاستماع وليتفضل مشكورا. Thank you. سنت البدء يا مولانا. عليك يا مولانا ربامي الله يا مشيخ Oh! بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون Oh, Love.